إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا عند قول المصنف: فصل. ندب للإمام استخلاف غيره إن خشية تلف مال أو نفس، أو منع الإمامة لعجز أو رعاف بناء، رجع مأموما أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره، وإن بركوع أو سجود، ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وعادوا معه وندب لهم إن لم يستخلف، واستخلاف الأقرب وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره صحت، كإن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة، وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ، وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركوع قبل عقد الركوع، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة من رباعية صحت وإلا فلا، وجلس المأموم أو جلس المسبوق لسلامه، كإن استخلف مسافر مقيما أو سبق هو. هذا الفصل يتعلق بالاستخلاف، والاستخلاف مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي أن ينيب الإمام أحد المأمومين ليتم الصلاة بهم إذا حصل له هو عذر. وهذا العذر ثلاثة أقسام: إما أن يكون عذرا خارجا عن الصلاة كالخوف على المال ونحو ذلك أو على نفس، هذا أمر ليس متعلقا بالصلاة. القسم الثاني أن يكون متعلقا بالصلاة مانعا له من الإمامة فقط لا من أصل الصلاة، مثل العجز عن ركن، إذا طرأ له مثلا عجز عن القيام، فإنه قد سبق معنا في شروط المأموم أن المالكية لا يجيزون لمن عجز عن ركن أن يأم من قدر عليه، وبالتالي يجب عليه أن يرجع مأموما. الأمر الثالث والأخير أن يكون متعلقا بالصلاة مانعا من الصلاة أصلا وليس من الإمامة فقط، يعني لا تبطل به الإمامة فقط كالعجز عن ركن، العجز عن ركن تبطل به الإمامة فقط، ولكن الصلاة صلاته صحيحة يواصلها مأموما. أما النوع الثالث كسبق الحدث وذكره، فإن هذا مانع من أصل صحة الصلاة، فهذا أيضا يستخلف له ما لم يكن مبطلا للصلاة عليه وعلى الجميع. فإننا نعرف أن الأصل عند المالكية أن من بطل إذا بطل صلاة الإمام بطل صلاة المأمومين إلا في مسائل مستثنى، فإذا كانت هذه المسألة تبطل على الإمام والمأمومين فمن يستخلف؟ حتى المأمومون قد بطلت صلاتهم، كيف يستخلف منهم أحدا؟ وعلى ماذا يستخلف أصلا وقد بطلت الصلاة على الجميع؟ لكن إذا كانت تبطل عليه هو دونهم حينئذ يجوز له أن يستخلف. فمثلا إذا ذكر الحدث أو سبقه الحدث فإنه تبطل صلاته هو ولا تبطل صلاتهم، وبالتالي يجوز له أو يندب له أن يستخلف شخصا منه. والأصل في الاستخلاف يعني كونه انتقال الإمامة في أثناء الصلاة له أصل حتى في الصحيحين، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما أما الناس وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس من التصفيق، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو بكر مأموما وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما في أثناء الصلاة. وكذلك له أصل من أفعال الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة، لأن الاستخلاف مسألة خلافية، لكن المالكية هم من ضمن من يراها، وهي مسألة يعني قوية لها أدلتها. طيب، ما حكم الاستخلاف؟ الأصل في الاستخلاف أنه مندوب ليس واجبا، يعني لا يلزم الإمام إذا حصل له عذر أن يستنيب عليهم. طيب حينئذ ما الذي يحصل؟ إما أن يتموها أفذاذا، هم أن أيضا لا يجب عليهم أن يستخلفوا أحدا منهم، فإن شاءوا أتموها أفذاذا، وإن شاءوا قدموا واحدا منهم أو حتى أكثر من واحد كما سيأتي فأتموها وراءه، هذا جائز وهذا جائز، يندب لهم أن يتقدم، لكن إذا ما قدموا لا شيء عليهم، ذات مواف ذات. هذا هو معنى الاستخلاف وحكمه الأصل فيه الندب إلا في صلاة الجمعة، لا لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة، شرطها شرط صحة فيها، وحينئذ لا بد فيها من الاستخلاف، لا بد من استخلاف. إذا أتموها أفذاذا بطلت عليه، لأن صلاة الجمعة لا تصلى أفذاذا. لكن اختلفوا إن كانوا صلوا منها ركعة واحدة، فبعضهم قال كذلك، لأن من شرطها أن يكون الجميع يعني جماعة، وقيل بل يصح، وسيأتي هذا إن شاء الله. إذن عرفنا معنى الاستخلاف وحكمه الأصلي وهو الندب، وأنه قد يجب في بعض الحالات وهي حالة صلاة الجمعة، خاصة إذا افترضنا أنه مثلا في الركعة الأولى حصل العذر للإمام، فلا بد من استخلاف لتصح جمعة وإلا بطلت على الجميع. ولهذا قال ندب للإمام، هذا هو الأصل فيه أنه مندوب. استخلاف غيره أي من المأمومين، لا بد أن يكون من المأمومين كما سيأتي، لا يصح أن يستخلف عليهم أجنبيا. فإذا كان هناك قوم يصلون، الأجنبي معناه أنه ليس هو الإمام ولا المأمومين طبعا ولا من المأمومين، لا يصح أن يستخلف من هو ليس من المأمومين. كان يكون هناك شخص آخر يصلي صلاة أخرى بجوارهم، مثلا يتنفل، أو مثلا جماعة يصلون في مكان في بيت أو كذا، واحد آخر يتنفل أو غيره، فيأتي ويقول له أدخل مثلا، هذا لا يصح، لا بد أن يكون من المأمومين خلفه هو. طيب، إن خشي تلف ما الآن، هذا النوع الأول من العذر وهو غير المتعلق بالصلاة، فقال لك إن خشي تلف مال، إذا كان مثلا سيضيع مال معتبر شرعا الحفاظ عليه، فإنه هذا عذر له أن يقطع هو الصلاة وحينئذ يستخلف. أو نفس، من باب أولى، من باب أولى، إذا مثلا رأى أعمى يتجه إلى بئر سوف يموت، أعمى وقد يكون أصم مثلا، أو شخص خلينا نقول أصم وهو ذاهب إلى جهة حفرة لا يراها، وهو مبصر لكن لا غير منتبه لها، فإذا ناداه لن ينتبه وسوف يسقط في هذه الحفرة ويموت، فهذا عذر له. كذلك إذا خاف على صبي مثلا، أو منع الإمامة لعجز أو رعاة في بناء ورجع معون، هذا النوع الثاني من العذار، وهو أن يكون عذرا مانعا من الإمامة دون أصل الصلاة، كأن يعجز عن ركن من الأركان، فإنه لا يجوز له أن يواصل إماما عند المالكية فيرجع مأموما وجوبا. أو رعاة في بناء، سبق معنا أن الرعاة منه ما يشرع بسببه البناء وندب البناء، لكن البناء الذي للرعاف ليس بواجب بل يجوز له القطع، ولهذا فهنا لا يجب رجوعه مأموما، له أن يقطع ليبني برعافه، وله أن يقطع، له أن يقطع وله أن يبني، وحينئذ إذا ذهب للبناء فيندب له أن يستخلف. ويعني هذا كنت أريد أن أذكر شيئا ونسيته ثم ذكرته، هو أبيات ابن عاشر رحمه الله، وبطلت نعم لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، إن ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها وندب، تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا. ولله در ابن عاشر، يعني يجمع المعاني الكثيرة في أبيات قليلة دقيقة، تكاد كل كلمة يعني أن يكون لها مغزى وقيد واحتراز، مع أنه نظم يعني وليس نثرا، فاختصر كثيرا من المسائل التي يعني تقدم بعضها وسيأتي أيضا بعضها إن شاء الله. قال أو الصلاة، هذا معطوف على الإمامة، أو منع الإمام، منع هو الصلاة، لأن الفعل إذا كان ينصب مفعولين فإن أحدهما يصير نائب فاعل والآخر يبقى على نصبه، وما سوى نعم ما سوى الرافع مما إيش، وما سوى الناصب، وما سوى الرافع مما حقق مما علق بالناصب الرفع له محققة، ما سوى الناصب مما علق بالناصب الرفع له محققة، أو كما قال الناظم بن مالك رحمه الله. قال أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره، يعني منع صحة الصلاة بأن سبقه الحدث، يعني غلبه الحدث بغير اختياره، أو ذكر الحدث، يعني ذكر في الصلاة أنه محدث. وإن بركوع أو سجود، طبعا هناك هذه أمثلة فقط، هناك أعذار أخرى منها موت الإمام أو الإغماء عليه أو كذا، كل هذه حالات يشرع فيها الاستخلاف، لكن طبعا يكون من قبل المأمومين حينئذ، إذ لا يتصور أن يستخلف الإمام الميت أو المغمى عليه أو نحو ذلك. وهذه حالات تحصل، بعض الناس يقول بعيدة، وهي ليست بعيدة، أنا رأيت في وسائل التواصل قريبا قبل سنتين أو كذا رجلا مات وهو إمام في أثناء الصلاة، كيف تصرف المأمومون؟ فإنهم كيف تتصرف إذا حصل لك هذا؟ أو أغمي عليه، وهذا أقرب ما يعني أكثر احتمالا، إما أن تصيب، إما أن يصلوا أبدالا، وإما أن يتموها خلف شخص آخر. طبعا يبقى مسألة إذا كان هناك طبيب مثلا يستطيع مساعدته ويخشى إذا أتم صلاته أن يموت هذا الرجل لأنه يفوت إسعافه، هذا سيدخل فيما تقدم أنه عذر لقطع الصلاة عموما وإن كان مأموما. قال وإن بركوع أو سجود، حتى ولو حصل هذا العذر والإمام راكع أو ساجد، لكن حينئذ قال ولا تبطل إن رفعه برفعه قبله عادوا معه. هو لا بد أصلا الشخص الذي حصل له عذر الإمام الأول هذا أن يبادر بالخروج منها، فلو صلى بهم بعد أن حصل له العذر ولو ركنا واحدا اقتدوا به فإنها تبطل عليهم، لأنه يكون متعمدا مثلا إذا ذكر أنه محدث فواصل بهم ولو ركنا واحدا بطلت صلاته. ولهذا قال ابن عاشر الآن في البيت الآن في الذكر إن بادر الخروج منها، لا بد أن يبادر. طيب لو حصل في ركوع السجود كيف يفعل؟ يقوم من غير تكبير ولا تسميع حتى لا يوهمهم فيقتدوا به فيه. طيب فإن شاهده بعضهم فاقتدوا به مع أنه هو فعل الذي عليه، ماذا يحصل مثلا؟ قال لك ولا تبطل، في خلاف، بعضهم قال تبطل صلاته وبعضهم قال لا تبطل، فالمصنف قال لا تبطل، قال ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وعادوا معه، يقول يعني لا تبطل الصلاة إن رفعوا برفع الأول قبل استخلاف الثاني بشرط أن يعودوا مع الثاني، مع كونهم يعودون مع الثاني مرة أخرى، يعني مثلا رفعوا فبعد أن رفعوا استخلف الأول، استخلف زيد عمرا فرجعوا وركعوا مع عمرو مرة أخرى ثم رفعوا، فلا تبطل صلاة بهذا الرفع الأول، لا تبطل صلاة بهذا الرفع الأول، ولا بد أن يكونوا قد أخذوا فرض الركوع إما مع الأول أو الثاني، يعني يكونون قد اطمأنوا، لأن الركوع لا يصح إلا بطمأنينة، إما قبل قيامهم الأول أو بعد أن رجعوا. وسيأتي هذا في الشرح إن شاء الله. وندب لهم إن لم يستخلف، يعني ندب لهم أن يستخلفوهم إذا لم يستخلفوا كما تقدم. واستخلاف الأقرب، الأفضل أن يكون الاستخلاف للشخص الأقرب للإمام حتى لا يكون بعيدا ويصعب أن يأتي أن يتقدم، حتى يعني يتيسر تقديمه أمام الناس ويقتدوا به. أما إذا كان مثلا في أثناء الصفوف الثالث ولا كذا سيحصل يعني صعوبة في الاقتداء به وفي تحركه إلى الأمام، أما إذا كان خلف الإمام فهو أسهل لتقديمه، وهو أيضا أحرى أن يكون عارفا بأفعال الإمام الأول، أين وقف وماذا فعل وما الذي حصل. أما إذا أتي بشخص من بعيد خاصة قديما مع عدم الأدوات الصوتية، لكن حتى النظر ما يكون يرى الإمام، ما يعرف أحواله، ما يعرف أين وقف في القراءة، ما الذي حصل. ولهذا في حديث طعن عمر قال عمرو بن ميمون فأما الذي يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صوت عمر وصاروا يقولون سبحان الله سبحان الله، يعني شوف قتلوا وهم خاصة المسجد النبوي يعني الكبير ما يدرون إيش اللي حصل أصلا، فقدوا صوت عمر فقط هذا الذي يعرفونه. وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه، يعني يندب له أيضا أن يتقدم ولا يندب له أن لا يؤمهم من مكانه حتى يتيسر الاقتداء به، يندب له أن يتقدم سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا يتقدم. طيب وإن كان جالسا فأيضا يتقدم، مع أنه سبق لنا في من جاء يعني من يركع دون الصف أنه لا يدب جالسا لقبح الهيئة، فما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق هنا أن هذا لا يتعلق به هو فقط، بل يتعلق بجميع المأمومين، فالمصلحة هنا أعظم كأنها من المفسدة، فأجازوا له أن يتقدم ولو كان جالسا. وطبعا الشخص الجالس إذا تحرك وهو جالس فإن في هيئته قبحا، يشبه الذين يزحفون على أستاههم من بني إسرائيل وغيرهم، هذا في قبح، لكن مع ذلك قالوا هنا مغتفر لأجل عظم المصلحة. قالوا إن تقدم غيره صحت، إن تقدم غير إذا قدم الإمام زيدا فتقدم عمرو من تلقاء نفسه واقتدى الناس بعمر وتركوا زيدا هذا الذي استخلفه الإمام، فإن صلاتهم صحيحة، بمعنى أوضح كما قال الشيخي الذي كنت درست عليه هذه الأجزاء من الكتاب، قال يعني لا يلزمهم أن يقتدوا بالذي قدمه الإمام، هو أصلا لا يلزمهم ذلك، فبالتالي إذا قدموا شخصا آخر يعني فعلوا فعلا زائد عن هذا فإن لهم أن فإن صلاتهم صحيحة، لا إشكال في ذلك، لأنه لا يلزمهم هذا الذي عينه الإمام، لا يلزمهم أن يقتدوا به لأنه ليس كالإمام الأصلي، هو نعم إمام ويشرع الاقتداء به لكن ما يلزم، ليس كالإمام الأصلي. فكأن أتموا هناك أنهم خالفوا قاعدة البدل له حكم المبدل منه، كأن أتموا أفذاذا، يعني يقولون الكاف إذا دخلت فالأفضل أن تكون أن، لأن أن مع ما بعدها تؤول بمصدر، فيعني يحسن دخول الكاف عليها كأنه أقرب من دخولها على إن الشرطية. كأن أتموا أفذاذا، يعني يقول لك التصح أيضا حتى لو أتموا أفذاذا ولم يقتدوا به كما تقدم، أو بعضهم يعني بعضهم اقتدى به وبعضهم أتم أفذاذا، تصح للجميع لأنه لا يلزم الاقتداء به، أو بإمامين لو قدموا شخصين مثلا، هؤلاء نصفهم قدموا زيدا ونصفهم قدموا عمرا واقتدى كل بكل فصحيح لهم جميعا إلا الجمعة، الجمعة لا تصح بإمامين لأن الجمعة أصلا هي لا تصح عند الجمهور، جمعتان في بلد واحد فكيف في مكان واحد لا تصح. طيب ما الحل؟ يقولون من هو الذي تصح صلاته؟ يقولون الأسبق بالسلام، يعني هذا مثل الجمعة للعتيق، سيأتينا هذا في باب الجمعة إن شاء الله، أنه إذا تعددت الجمعة فعند المالكية الجمعة للعتيق، فهذا يعني قالوا من كان فإن استووا في يعني يكون للأسبق، فهنا قال إيش لعل هكذا، فقال للأسبق، قال الأسبق، المهم أنه لا تصح الجمعة بإمامين لابد، أو يكون هذا راجع إلى كأن أتموا أفذاذا، كأن أتموا أفذاذا لا تصح، لأن الجمعة لابد من إيش من كونها جماعة، فالجماعة فيها شرط صحة ليست كغيرها من الصلوات. وقرأ وفي الأمر تفصيل وخلاف لعله يأتي إن شاء الله. وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ. طيب إذا حصل استخلاف أثناء القراءة من هل يبني على قراءة الأول؟ نعم إن علمها، إن علم أين وقف ولو كانت الصلاة سرية، لكن مثلا كان يسمع صوته فعرف أنه وقف في مكان معين جاز له أن يبني على قراءته، وإن لم يعلم ابتدأ من البداية وجوبا لأنه لا يدري هل قرأ الفاتحة أو لا أو كذا، يبدأ من الفاتحة من أول يقرأ، وهذا ما نقوله إلا ابتدأ إذا لم يعلم من أين أي أين وقف له. وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع، هذا المستخلف لا بد أن يكون قد أدرك مع الإمام جزءا يعتد به من هذه الركعة التي حصل فيها الاستخلاف قبل الركوع، لأنه إذا جاء بعد الركوع فهذا الجزء غير معتد به. مثال ذلك زيد من الناس جاء ودخل مع الإمام بعد أن سجد السجدة الأولى مثلا، فحصل له عذر في السجدة الثانية للإمام، هل يجوز له أن يستخلف زيدا هذا الذي جاء في السجدة الأولى؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا لا يعتد به. الجزء الذي اعتد به أن يكون قد أدرك ركوع هذه الركعة، بمعنى آخر أدرك الركعة. طيب لماذا ما قال أن يكون مدركا للركعة؟ لأنه يشمل صورة أخرى وهي إدراك القراءة قبل الركوع، هذا زيد من الناس دخل مع الإمام في قراءته قبل ركوعه ولو بقليل ثم ركع الآن، أو حتى أثناء القراءة قبل الركوع حصل له عذر فأراد أن يستخلف هذا الشخص، هل لو أن يستخلفه؟ نعم لو أن يستخلفه، لأنه أدرك جزءا يعتد به، وكونه ما ركع هذا شيء آخر، لكن هذا الجزء هو معتد به ليس ملغا مثل الذي يكون بعد رفع الإمام من الركوع، واضح؟ ولهذا إذا حصل للإمام، وإلا كيف سيستخلف الذي حصل له عذر في قراءة الركعة الأولى؟ مثل عمر رضي الله عنه لم يلبث أن كبر فطعنه الرجل فاستخلف عبد الرحمن، فيما أذكر يعني أنه كأنه كان في الركعة الأولى. فعلى هذا يكون إيش؟ ما في إشكال في هذا، لأن الذين خلفه أدركوا جزءا معتدا به، كل ما في الأمر أنه لم يركع بعد فقط، لكنه جزء في الجملة معتد به، ولهذا عبر بهذه العبارة الدقيقة، قالوا صحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع، وإن جاء بعد العذر فكأجنبي. أما إذا جاء حتى ولو كان قبل الركوع لكن جاء بعد أن حصل العذر فهذا كأنه أجنبي، وبعضهم قال كما قال الشارح هنا الكاف زائدة، فهو أجنبي، يعني هذا ليس له علاقة بالموضوع. افترض أنك أنت جئت وتريد أن تدخل وتظن الإمام ما زال في الصلاة، تراه مثلا ساكتا، وإذا به الإمام كان قد حصل له عذر وأنت لا تدري، مثلا قال أنا أحدثت مثلا وأنت لم تسمع هذا الكلام، فجئت فقلت الله أكبر، ثم قال فأخذ بيدك أنت وقدمك، هذا لا يصح، لا يصح استخلاف، لأن هذا الشخص ليس فقط أنه أدرك جزءا لا يعتد به، بل هو أصلا دخل بعد بطلان صلاة الإمام، فكيف يقتدي به؟ لا يمكن. وبالتالي هو كأنه شخص غير مصلي معهم، بل هو شخص غير مصلي معهم أصلا، يعني لم يقتدي بهذا الإمام قط، لأنه جاء بعد أن حصل العذر للإمام الذي منع من الائتمام به. قال فإن صلى، طيب لا يصح الاقتداء به، هذا عرفنا، لكن هو نفسه كيف حكم صلاته، ما هو حكم صلاته هذا الرجل الذي جاء على أساس أنه مقتدي بالإمام؟ فقال لك فإن صلى لنفسه، إذا كان هذا الرجل صلى لنفسه صلاة عادية، صلاة شخص، لأننا نعرف أن صلاة المأموم أن صلاة الإمام وصلاة الفذ يعني تقريبا متطابقة، يعني ليس هناك فرق، الذي هناك فرق بينه وبين غيره هو المأموم، لأن المأموم يترك مثلا قد يترك الفاتحة ويعني يقتدي بالإمام حتى لو خالف حكمه فإنه يتبعه وهكذا، أما الإمام والمنفرد فهما متشابهان. إذا كان قد صلى لنفسه صلاة عادية فصلاته صحيحة، لأنه ما في شيء يبطلها، كل ما في الأمر أنه ظن أن هذا الرجل الإمام الأول هو كان قد خرج من الصلاة فصلى، لكنه صلى لنفسه صلاة كاملة الأركان فصلاته صحيحة، أو لم يعلم هذا فبنى يعني واصل على صلاة الأول بالأولى أو الثالثة. إذا بنى في الأولى يعني جاء بعد أن حصل العذر للإمام في الركعة الأولى وواصل هو بقية الصلاة فصلاته هي نفس الصلاة، ما تغير فيها شيء. وكذلك إذا جاء في الثالثة من رباعية، لماذا؟ لأنه لن يجلس في مكان الإيش؟ القيام ويقوم في مكان الجلوس، بل سيجلس في مكان الجلوس، سيصلي ركعتين ثم يقضي لنفسه ركعتين، أليس كذلك؟ فصلاته على ما هي عليه، كأنه أي مأموم آخر، يعني صلاته كأنه منفرد، يعني ما في شيء تغير كبير شيء حصل في صلاته. غاية ما في الأمر أنه قد يكون مثلا ترك السورة، قدم السر على الجهر وكذا، وهذه أشياء خفيفة مغتفرة لأنها من باب السنة صحت، وإلا فلا، وإلا بأن كان دخل في الركعة الثانية، بنى في الثانية أو بنى في الركعة الأخيرة الرابعة من رباعية والثالثة من ثلاثية لم تصح، لأنه سيجلس في مكان ليش القيام ويقوم مكان الجلوس، فلا تصح. هو الآن مثلا نفترض أنه جاء فدخل في الركعة الثانية، حكمه الأصلي هو لو نظرنا إليه هو وحده أن لا يجلس، لماذا؟ لأن هذه هي الأولى بالنسبة له، لكن لأنه ظن أنه خليفة عن هذا الإمام سوف يجلس، واضح؟ فيكون جلس في مكان القيام وقام في مكان الجلوس وتأثرت صلاته، وحينئذ قال لك تبطل صلاته. وجلس المسبوق لسلامه، هو إذا استخلف مسبوق الآن سيحصل عندنا إشكال، نحن يلزم من كلامنا السابق أنه يمكن أن يستخلف مسبوق، لكن المهم أن يكون بجزء يعتد به، مثلا شخص جاء في قراءة الركعة الثانية وحصل العذر للإمام قبل الركوع أو بعد الركوع أو نحو ذلك، فهذا أدرك جزءا يعتد به من تلك الركعة التي استخلف فيها، أليس كذلك؟ بلى، فيصح استخلافه. لكن الإشكال أنه لما سيصلي نفس صلاة الإمام الذي ناب عنه تماما، سيجلس في مكان جلوسه، لن ينظر إلى نفسه، سينظر إلى أنه خليفة عن ذلك الإمام، فسيجلس مثلا هو الآن في الركعة الثانية، سيجلس ثم سيصلي الثالثة كما يصلي كما كان يصليها الإمام الأول، ثم الرابعة. فإذا وصل إلى نهاية الصلاة صار عندنا إشكال، وهو أنه بقي عليه ركعة لأنه مسبوق ركعة، فماذا يفعل؟ الحكم العام هو أنه يشير إلى المأمومين أن يجلسوا، يبقوا جالسين، ويقوم هو بعد أن جلس للتشهد وكذا لكن لا يسلم، يقوم ويأتي بركعة، ركعة المسبوق العادي، يقضي فيها الأقوال ويبني فيها الأفعال، ثم يسلم ويسلمون بسلام، وهم ينتظرونه إلى أن يصل إلى السلام ويسلمون معه. واضح؟ هذا هو الحكم الأصل. الحكم أن المأمومين ينتظرونه حتى يقضي ما عليه بعد أن بنى، والآن اجتمع بناء وقضى، فيبني ويأتي بصلاة من ناب عنه، ثم بعد ذلك يقضي ما عليه ثم يسلم بهم وهم ينتظرونه. طيب، هل يجوز للمسبوقين الآخرين، الآن هو معه مسبوقون آخرون، هل هؤلاء إيش حكمهم؟ هل يجوز لهم في هذا الوقت الذي هو يقضي فيه أن يقضوهم إما اقتداء به أو كل على حدته؟ لا يجوز، لا يجوز لهم، لأنهم كأنهم الآن ينتظرون الإمام الأصلي، هذا قام مقامه، فينتظرون، فإذا سلم الإمام الخليفة هذا هم بعد ذلك يقومون ويقضون ما عليه. واضح؟ ولهذا قال لك وجلس المسبوق لسلامه، يعني المسبوقون الآخرون ينتظرون سلامه ولا يقضون وقت ما هو يقضي. لا، كأن استخلف مسافر مقيما، هذه مسألة تشبهها تماما، وهي إمام مسافر يصلي بجماعة فيهم مسافرون وفيهم مقيمون، معروف أن الأصل أن المسافر سيصلي مثلا ركعتين ويسلم، ويقوم المقيمون فيقضون فيبنون، يعني يؤدون ما بقي من صلاته، هذا معروف. لكن إيش اللي حصل؟ حصل له عذر، هو نفسه الإمام المسافر هذا، فيعني لم يستخلف مسافرا مثله بل استخلف مقيما، فماذا يفعل؟ كذلك سواء بسواء، المقيم يصلي صلاة هذا الإمام المسافر، فإذا وصل إلى نهاية الركعة الثانية يجلس الناس مسافرين ومقيمين يجلسون، ويقوم هو يقضي أو يصلي الركعتين اللتين بقيتا عليه، ثم يسلم هو، فيسلم معه المسافرون، لأن المسافرون قد تمت صلاته، المسافرين قد تمت صلاته، ويقوم المقيمون فيقضون بقية صلاتهم ولا يقضون وقت ما هو يقضي، نفس المسألة تماما. أو سبق هو، يعني أو كان المسبوق هو وحده، طبعا هذا واضح، إذا كان هو المسبوق وحده فإنه هو يقوم ويقضي وينتظره الجميع حتى إذا قضى ما عليه ما كان سبق به سلم وسلموا معه بلا إشكال. طيب، نقرأ الشرح. كل هذا يبين أن باب الصلاة باب يعني مهم، ضبط التفاصيل التي فيه، لكن الإنسان إذا ركز واستعان بالله عز وجل سوف يجد أن هذه التفاصيل منطقية ومتسلسلة تسلسل معين إذا عرفت عللها. قال: فصل في الاستخلاف وهو استنابة الإمام غيره، هذا تعريف الاستخلاف، من المأمومين، لابد أن يكون من مأمومين، لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به، وحكم الندب في غير الجمعة والوجوب فيها كما تقدم، وبدأ بحكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط بقول ندب للإمام الذي ثبتت إمامته بنية وإحرام واقتداء به، يعني لابد أن يكون الإمام قد تقررت إمامته، أما إذا كانت ما تقررت إمامته بهذه الأمور فلا يصح استخلافه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. استخلاف غيره من المأمومين لا أجنبي، الأجنبي عرفنا أنه ليس هو الذي ليس من مأمومه، وبشرط حصول عذر الإمام، عذر للإمام لا تبطل به صلاته، إذن لابد أن يحصل عذر، فلا يصح استخلاف بلا عذر عند المالكية، انتقال الإمام بلا عذر لا يصح. الشيء الثاني أنه لابد يكون هذا العذر لا يبطل صلاة المأمومين، أما إذا أبطلها وأبطل الصلاة على الإمام والمأمومين جميعا فلا استخلاف، ففيما الاستخلاف أصلا والصلاة قد بطلت على الجميع. قال: والعذر إما هذا الأول خارج عن الصلاة أو متعلق بها، والمتعلق بها بدوره إما مانع من الإمامة دون الصلاة وإما مانع من الصلاة، كل هذا تقدم شرحه. وقد أشار للأول من هذه الأقسام الثلاثة بقوله: إن خشي الإمام بتماديه تلف مال له بال، لابد أن يكون هذا المال له بال ليس مالا تافها، ولو لغيره لا يشترط أن يكون للإمام نفسه بل لأخيه المسلم، والمراد تلفه على صاحبه ولو كان باقيا في نفسه، ليس مقصود تلف يعني تدميره لا، وإنما حتى لو كان سيأخذه سارق مثلا وباقي في نفسه، لكن عند اللص ما فائدة ذلك؟ قال: كان يخاف عليه من السرقة أو الغصب، وسواء كان المال عينا أو عرضا، عين يعني الأثمان دراهم والدنانير، أو عرضا من العروض مثلا لو سيارة ستأخذ له كذا، أو حيوانا ناطقا أو غيره، الحيوان الناطق هو المملوك وغيره هو البهيمة، كله سواء، أو خشية تلف نفس محترمة ولو كافرة، هذا فيه أن النفس لها شأن في الإسلام، ولو كان صاحبها كافرا فإن من الكفار من نفسه معصومة، ومنهم من ليست نفسه معصومة، فمن كانت له نفس معصومة، ولهذا قال المحشي محترمة أي معصومة بالنسبة له، يعني حتى لو كان هناك ذمي سيهلك، فيقول لك أذن لك شرعا عندهم أن تذهب وتنقذه واستخلف. وأشار للقسم الثاني بقوله: أو منع بالبناء المفعول ونائب الفاعل، ونائب الفاعل ضمير الإمام، أو منع هو الإمامة مفعوله الثاني، لعجز عن ركن كالقيام أو الركوع يجب عليه حينئذ أن يرجع مأموما، أو لحصول رعاف بناء، يعني الرعاف يسمح بسبب البناء، لأنه سبق معنا أنه ليس كل رعاف يبنى به، له شروط معينة تقدمت في فصل الرعاف، وإذا استخلف في هذا القسم رجع مأموما إن أمكنه، ولا يجوز له قطع الصلاة في العجز، أن الصلاة تلزم بالشروع عند المالكية حتى النافلة، فكيف بالفريضة، وكيف بهذا الذي هي صلاة جماعة أيضا، من اقتدى بإمام يلزمه الإتمام خلفه، هذا هو الأصل. وجاز في الرعاف إذا اتسع الوقت، لأن أصلا البناء في الرعاف مندوب وليس واجبا كما تقدم، واحترز برعاف البناء عن رعاف القطع، فإنه من موانع الصلاة إلى الإمام، سبق أنه في بعض الحالات لا يشرع بناء أصلا، وإنما لا بد أن يقطع، فهذا يكون من النوع الثالث الذي هو يمنع أصل الصلاة. وأشار للقسم الثالث بقوله: أو منع الإمام الصلاة نفسها لبطلانها عليه دونهم، لا بد أن يكون هكذا كما تقدم، بسبق حدث من بول أو ريح أو غيرهما وهو يصلي. قال المقرر المبارك: ولو حدثا أكبر، فقد سئل ابن القاسم عن رجل أخذته غفوة، يعني هذه مسألة غريبة لكنه مذكورة سبحان الله، قال مثلا أخذته نومة وهو إمام حتى احتلم، هل له أن يستخلف عليهم؟ قال: نعم. وقد يستأنس لهذا بكون عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى أنه يعني في ثوبه جنابة بعد أن صلى بالناس عاد هو ولم يأمر الناس بالإعادة، مما يشعر بأن الإمام ولو كان محدثا حدثا أكبر والمأمومون لم يعلموا به فإن صلاتهم صحيحة في الجملة. طيب، بسبق حدث من بول أو ريح أو غيرهما وهو يصلي، طبعا وجه الاستئناس بهذا الأثر هو أن هذا بعض صلاة وذاك الصلاة كاملة، يعني هذا هو العلاقة بينهم. قال: من بول أو ريح أو غيرهما وهو يصلي، والباء سببية، فيستخلف لبطلان عليه دونهم، أو بسبب ذكره أي ذكر الحدث أي الحدث فيها فيستخلف، إن لم يعمل بهم عملا بعد السبق أو الذكر، وإلا كان متعمدا للحدث فتبطل على الجميع ولا استخلاف. هذا هو، إذا كان متعمدا للحدث مثلا يعلم أنه محدث متذكر لذلك، فهذا تبطل على الجميع عند المالكية، ومذهبهم هم وسط، يعني في بعض العلماء يبطلون بالحدث نسيانا أو عمدا، وبعض العلماء يصححون نسيانا أو عمدا، أما المالكية ويقولون لا، إن كان نسيانا صحت وإن كان عمدا لا، فإذا كان عمدا تبطل على الجميع ولا استخلاف حينئذ طبعا ولا استخلاف، ومثل ذلك ما لو قهقها غلبة أو نسيانا لا عمدا، قهقها غلبة أو نسيانا فهذا يبطل الصلاة على الإمام فقط، أما عمدا يبطلها عليه وعليهم، أو رعف رعافا تبطل به على المشهور رعف القطع، أو طرأ عليه شك هل دخل الصلاة بوضوء أو لا، أو تحقق الطهارة والحدث وشك في السابق منهما، لا إن شك هل انتقض وضوءه فإنه يتمادى كما تقدم. يقول لك كذلك هناك حالات تبطل عليه وعليهم، أي حالة تبطل عليه وعليهم لا استخلاف، فمما لا استخلاف فيه قال لك إذا شك هل هو توضأ وتيقن الحدث ثم شك هل توضأ أو لا، أو تيقنهما طهارة الحدث جميعا وشك في السابق منهما. سبق قديما ومرات في كتب كثيرة أن الشك ثلاثة أقسام، إما أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، أو العكس، أو يتيقنهما ويشك في السابق. فيقول لك في حالتين صلاته باطلة ولا استخلاف له، وفي حالة واحدة له لا يقطع أصلا. ما هي؟ إذا شك هل انتقض وضوءه فإنه يتمادى كما تقدم، ثم إن بان الطهر لم يعد وإلا عاد الإمام فقط. هذا سبق في الطهارة لعلهم، وهو أن الإنسان إذا شك، المالكية يقولون الشك ناقض، لكن هذا إذا حصل قبل الصلاة. أما إذا دخل، إذا حصل في الصلاة الشك في الطهارة بعد تيقنها، يعني في الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة، يقولون إذا حصل لك في أثناء الصلاة لا تقطع صلاتك، أتممها، ثم إذا بان لك أنك متطهر، تذكرت مثلا بعد الصلاة أنك كنت قد تطهرت، صح الصلاة، وإلا لم تصح. فيقول الإمام يفعل نفس الشيء، لا يقطع الصلاة، فإن بان له بعدها أنه متطهر صحت صلاته وصلاتهم، وإلا صحت صلاتهم هم وبطلت صلاته هو وعاد هو وحده. وكذا إن تأمع القسمان الآخران من الشك، فالدردير رحمه الله ذكر أنه لا استخلاف فيهما. وقد استدرك عليه المحشي في قسم الشك في السابق منهما، فقال تقدم له هو نفسه للدردير ولعبد الباقي الذي غالبا الدردير يعني يحرر كلامه، أنه في هذه الصورة أيضا يتمادى في صلاته، ثم إن بان له الطهر لم يعد، وعلى هذا قياسه أن يكون كالذي بعده. ولا نريد أن ندخل كثيرا في التفاصيل، إن أدركت فالحمد لله، وما أدركت فبتأمل إن شاء الله تدرك. قال وكذا إن طرأ عليه فيها جنون أو إغماء أو موت، إلا أن الاستخلاف يكون منهم كذلك، هذا من الأعذار، لكن هنا يستخلف المأموم. أما الإمام الذي جن وأغمي عليه أو مات لا يمكن أن يستخلف هو، لكن هم يستخلفون. قال وإن شاءوا، طبعا ليس واجبا عليهم، وإن حصل السبب بركوع أو سجود ويرفع بلا تسميع في الأول من الركوع، في رفع من الركوع، هو لن ينسحب وهو راكع، سيقوم فيقوم بلا تكبير، بلا تسميع، وبلا تكبير في الثاني لئلا يقتدوا به، ويرفعون برفع الخليفة، لا يرفعون برفع الأول، يرفعون برفع الخليفة، ولا تبطل الصلاة عليهم إن رفعوا برفعه قبله، أي قبل الاستخلاف. يعني إذا كانوا رفعوا مع الأول مثلا برفعه، قال لك هذا لا تبطل الصلاة عليهم، لكن ولا بد من عود الخليفة وعادوا معه، يعني لا بد الخليفة وكل الناس الذين قاموا مع الأول ظنا منهم بأنه ما زال إماما، لما يتبين لهم ويقول لهم أنا أحدثت أتمم صلاتكم يا فلان أتم بهم، يرجعون ركوعا مثلا مرة أخرى أو سجودا، ويقومون مع المستخلف، لأن هذا القيام الأول حصل مع شخص ليس مصليا أصلا ولا إماما، فبالتالي ماذا يفعلون؟ يرجعون ويعودون مع الخليفة، أي مع الخليفة ولو أخذوا فرضهم مع الأول، حتى لو كانوا اطمأنوا مع الأول لابد أن يرجعوا ليقوموا مع الثاني. فإن لم يعودوا، طيب إذا خالفوا هذا وما عادوا وواصلوا، قال لك لم تبطل إن أخذوا فرضهم معه وإلا بطلت. يقول لم تبطل إذا كانوا في الأول، السجود الأول أو في الركوع الأول قد اطمأنوا وأخذوا فرضهم، لم تبطل إذا واصلوا. لماذا؟ كانوا بناء على أن الحركة إلى الركن غير مقصودة، وهذه مسألة ينبني عليها عدة أمور. وعلى كل حال هذا هو الذي مشى عليه الدردير. وهناك قول آخر بالبطلان ذكره المحشي، إذا خالفوا هذا ولم يعودوا مع الخليفة قيل لم تبطلوا، هذا الذي ذكره الشيخ الدردير، وقيل تبطلوا هو قول آخر ذكره الصاوي. قال وندب لهم الاستخلاف إن لم يستخلف الإمام، وندب استخلاف الأقرب للإمام لأنه أدرى بأفعاله ولتيسر تقدمه فيقتدوا به كذا، وندب تقدمه عليهم إن قرب كالصفين فيتقدم على الحالة التي هو بها على أي حالة، وإن بجلوسه أو سجوده أو ركوعه من باب أولى، بخلاف من رأى فرجة فإنه إنما يدب راكعا لا أو قائما لا جالسا كما تقدم. والفرق بينهما قال المحشي أن ما هنا أهم لتعلق إصلاح صلاة المأمومين به، وإن تقدم غيره أي غير من استخلفه الإمام وأتم بهم صحت، قدم زيدا فتقدم عمرو وأتم بهم صحت صلاتهم، كان أتموا أفذاذا أو بعضهم أفذاذا والآخر بإمام أو أتموا بإمامين كل طائفة بإمام فتصح إلا الجمعة، فلا تصح أفذاذا وتصح للبعض الذي له إمام إن كمل العدد، إن كملوا 12 رجلا سوى الإمام، وتوفرت فيه شروط الصحة. يعني إذا توفرت شروط الجمعة في هذا البعض الذي أتم بإمام صح الصلاة، أما الأفداد لا تصح. وكما قلت لكم هناك خلاف هل هذا مطلقا سواء كانوا في الركعة الأولى أو الثانية، أو حتى أو لو كانوا في الثانية يمكن أن تصح، في نقاش ذكره المحشي ولا نريد أن نطيل به، يمكن الرجوع إليه. وقال المحشي: وتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد، وإن لم يقدم واحدا منهما صحت للسابق. قال شيخنا: السابق بالسلام، إن كمل معه العدد وإن تساويا بطلت عليهما. فتأمل، يعني يقول الشارح ما ذكر بالنسبة للإمامين في الجمعة ما الذي يصير إذا صار هناك إمامان. قال: أولا يتصح لمن قدمه الإمام، لأن هذا مثل الجمعة للعتيق، وإذا كان في جمعتان فتكون للعتيق ولو تأخر. فإن لم يكن يعني مثلا أحدهما عتق من الآخر أو نحو ذلك ينظر إلى السابق كأنه. وهنا أيضا يصح لمن قدمه الإمام إذا كان معه العدد، وإن كان طيب لم يقدم لا زيدا ولا عمرا، كل منهما تقدم هو بنفسه مثلا أو قدمه من وراءه، فيقول تصح للسابق بالسلام إن كان العدد معه مكتملا والشروط مكتملة. طيب فإن تساويا وسلما في نفس الوقت بطلت عليهما جميعا. طيب قال: وقرأ الخليفة من انتهاء قراءة الإمام الأول إن علم، كهناك ضبط، وهنا قال إن علم، وكل له وجه، إن علم الانتهاء في فاتحة أو غيرها، وإلا يعلم، وعلى الأخرى تكون إلا يعلم، ابتدأ، لكن ضمير ابتدأ يرجع إليه هو، في يعني المناسب إذا كانت ابتدأ مكتوبة هكذا أن تكون إيش علم. القراءة من أول الفاتحة وجوبا، لأن الفاتحة لا بد من قراءتها، فإذا لم يعلم احتاط وابتدأ من الأول. وصحته، أي الشرط صحة الاستخلاف بإدراك جزء، أي بإدراك الخليفة مع الإمام الأصلي قبل العذر جزءا يعتد به من الركعة المستخلف هو فيها قبل عقد الركوع، متعلق بإدراك، يعني أدرك جزءا، أدرك قبل عقد الركوع جزءا يعتد به. وعقده باعتدال الإمام منه، هذا صادق بدخوله مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، أو حال القراءة أو حال الركوع أو حال الرفع منه قبل الاعتدال، لأن المالكي عندهم إذا دخلت أنت وأدركت كما تقدم، إذا أنت ركعت والإمام يرفع لكن لم يعتدل بعد، فإنك قد أدركت ركعة ولو اطمأننت بعد اعتداله، سبق هذا. قال: فإن حصل للإمام عذر صح استخلافه من أدركه في ذلك، وسواء حصل له العذر قبل الركوع أو فيه أو بعده أو في سجوده أو قبله أو بعده إلى آخر صلاته، بغض النظر متى حصل له للإمام الأول العذر، هذا لا علاقة له. المهم أن يكون الذي استخلفه قد أدرك معه جزءا يعتد به من هذه الركعة أو اللواتي قبلها، طبعا باب أولى لأنه سيكون أدرك من هذه الركعة شيئا يعتد به، لأنه في هذه الأحوال صدق عليه أنه أدرك قبل العذر جزءا يعتد به. ومثله من أدرك الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة حال قيام القراءة فيها أو قبل عقد ركوعها، حتى لو دخل معه في القراءة فحصل له العذر. واحترز بقوله يعتد به عن من أدرك ما قبل الركوع من الركعة الأولى وغيرها وفاته الركوع لعذر من ازدحام أو نعاس أو نحو ذلك، فهذه الركعة وجميع أجزائها لا يعتد بها بالنسبة له، فلا يصح استخلافه. وكذا من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع بأن أدركه في السجود أو الرفع منه أو الجلوس لتشهد، هذا الثاني واضح، إذا جاء بعد أن رفع الإمام ثم حصل له في نفس الركعة العذر فلا يصح له أن يستخلف هذا الذي دخل معه آخرا لأنه لم يدرك شيئا يعتد به. الصورة التي قبلها ما هي؟ أن تكون مثلا أنت أدركت مع الإمام منذ الركعة الأولى، لكن الإشكال أنه حصل نعاس أو زحام أو نحو ذلك فلم تتمكن من الركوع معه في الركعة الأولى، تمام، وألغيت هذه الركعة، فإذا حصل له في نفس هذه الركعة عذر فأنت هذه الركعة أنت مثل المسبوق بالنسبة له، مثل الذي جاء بعد رفع إمام، لأنك لم تدرك ركوع هذه الركعة، وركعة هذه في حقك ملغاة فلم تدرك جزءا يعتد به. المهم أن تكون قد أدركت جزءا يعتد به، هذا الذي نريد أن نخرج به. قال: وكذا من أدرك الإمام، نعم، فحصل للإمام عذر في تلك الحالة أو بعدها قبل قيامه التي تليها فلا يصح استخلافه، لإنما أدركه لا يعتد به، وإنما يفعله موافقة للإمام. نعم، إن قام الإمام لقراءة التي تليها وقام معه هذا المسبوق وصح استخلافه، لأنه بقيامه معه أدرك جزءا يعتد به من تلك الركعة. إذا كان في نفس هذه الركعة أنت دخلت بعد أن رفع الإمام فلا يصح استخلافك في هذه الركعة، لكن إذا قام للتي تليها وقمت أنت معه وقبل أن يركع حصل له عذر، هل يصح أن يستخلفك أنت؟ نعم يصح، لأنك أدركت من الركعة التالية هذه جزءا يعتد به، لأن الجزء الذي يعتد به يشمل القراءة التي تكون قبل الإش قبل الركوع، لأنها معتد بها. صحيح أن الإمام لم يركع بعد، لكنها جزء معتد به في الأصل أو لا معتد به، ولهذا ليست مثل الذي بعد أن رفعه هو من ركعته، وهذا ظاهر بالتعمد. قال: وإن جاء وأحرم بعد العذر فكأجنبي. الكاف زائدة، أي فهو أجنبي من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءا البتة، فلا يصح استخلافه اتفاقا لأنه ليس منهم، وتبطل صلاة من ائتم به منهم. هذا أجنبي تماما، من ائتم به تبطل، لكن هو ما حكم صلاته؟ قالوا: أما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفردة بأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام. قال المحشي: هذا بأن يرفض الاستخلاف. كيف يعني صورته أن يرفض الاستخلاف؟ مثلا أنت جئت وعرفت أنك مثلا أو أنت أجنبي كنت تصلي، فواحد جهلا منه استخلفك أنت في صلاة لا علاقة لك بها، وأنت تصلي الظهر مثلا، وهؤلاء جماعة يصلون الظهر مثلا، افترضنا أنك في مسجد سفر أو كذا، فتصلي أنت الظهر وهؤلاء جاءوا جماعة وصلوا، فحصل الإمام عذر فأخذك أنت واستخلفك، فرفضت الاستخلاف ووصلت صلاتك العادية، هذا واضح أن صلاتك لا دخل لها بهذا الاستخلاف ولا تتأثر به لأنك رفضته أصلا. قال: صحت، يعني ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صحت. هكذا قال المحشي، ويظهر لي أنه قد يدخل فيها أيضا ما لو مثلا لم يدري من أين وقف الإمام فابتدأ الصلاة القراءة من أوله. بل قال المحشي ولم يذكر هذا الشارح أنه حتى لو ترك الفاتحة عذر بناء على القول، مراعاة للقول بأن الفاتحة تجب في الجل كما مر معنا في الأركان. قال: أو بنى. طيب الآن هذا شخص بنى، لكن هو قوله صلى لنفسه نعم يشعر بأنه لم يبني، يعني لأنه قال بعد ذلك أو بنى، ما في إشكال، صلى لنفسه صلاة منفردة أو بأن رفض الاستخلاف، أو بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه منه. قال ظنا منه صحة استخلافه بالأولى، أي بالركعة الأولى مطلقا. قال المحشي: أي سواء كان في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، لأنه سيصلي مثل صلاة منفرد، أو بالثالثة من رباعية فقط ليس من ثلاثية، لأنه أيضا إذا في الثالثة من رباعية سيصلي ركعتين ثم ركعتين، وسيصلي في الجملة مثل صلاة المنفرد، لن يجلس مكان القيام ولا العكس، بخلاف من يدرك الركعة الثانية مطلقا، أو من يأتي في الركعة الأخيرة الثالثة من ثلاثية أو الرابعة من رباعية، فهذا سيجلس في مكان القيام ويقوم في مكان جلوس، فقد شرحنا هذا آنفا. قال: أو بثالثة من رباعية فقط، واقتصر على الفاتحة كالإمام، اقتصر على الفاتحة صحت صلاته. لكن قال المحشي: حتى لو ترك الفاتحة بعضا أو كلا، حتى قال سامحوه بناء على وجوبها في الجل أو الأقل، أن وجوب الفاتحة في كل ركعة هذا هو المشهور، لكن هناك أقوال في المذهب أنها تجب في ركعة واحدة أو تجب في النصف أو تجب في الجل، فيعني كأنهم راعوا هذا الخلاف ولم يبطلوا صلاته، خاصة أن الأمر ملتبس هنا، هو يظن أنه يبني على إيش؟ على صلاة الإمام. قال: صحت صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام، هذا هو، وإن لزم عليه ترك السورة في أوليه وجهره في أخريه، هو طبعا يظن أنه يعني مستخلف، فسيسر أولا ويبني ثم بعد ذلك يقوم ويقضي ما فاته، سوف يجهر في الأخرين، إذن صار الجهر بعد السر، لكن لا يؤثر، هذا أمر خفيف. قال: إذا كانت عشاء مع زيادة السورة كذلك، يعني أي عند، قال المحشي، أي مع عند قيام لقضاء ما عليه سوف يزيد في الأخرين ركع سورتين، لكن كل هذا لا يؤثر لأنه خفيف. قال: لكنه إنما يتمشى على أن تارك السنة عمدا أو جهلا لا تبطل صلاته، فلعلهم سامحوه هنا للعذر في الجهل، أو بنوا هذا الفرع المشهور على غير المشهور، يعني قال سامحوه في أمور السنن لأن تارك السنة عمدا أو جهلا على المشهور لا تبطل صلاته، ولهذا اعترض المحشي على قوله على غير المشهور، قال بل هو على مشهور، لأن المشهور أن من ترك السنة ولو عمدا فإنه لا تبطل صلاته. وإلا يبني بالأولى. بل قال المحشي ليس فقط في السنة بل سامحوه حتى في الفاتحة، وهذا صرح به المحشي ولم يذكره الشافعي، وإلا يبني بالأولى ولا الثالثة من رباعية بأن بنى بالثانية مطلقا يعني، أو الرابعة أو الثالثة من ثلاثية الليل الأخيرة، سوف يجلس مكان الجلوس ويجلس مكان يجلس مكان القيام ويقوم مكان الجلوس، فلا تصح صلاته. ولا يخفى عليك زيادة القيود التي زدناها على الشيخ خليل يعني، وسوق الكلام على أتم نظام، يعني يقول إنه وضح بعض الأشياء التي ليست واضحة في كلام الشيخ خليل. قال: وجلس المسبوق من المأمومين ولا يقوم لقضاء ما فاته لسلامه إلى سلام الخليفة المسبوق أيضا، فإذا سلم قام لقضاء ما عليه، وفي تقديمنا الفعل وتأخير لسلامه إشارة إلى أن الخليفة مسبوق أيضا بملاحظة الاستخدام، فالضمير عائد على المسبوق بمعنى آخر بخلاف صنيعه. الاستخدام هو أن يرجع الضمير على اسم متقدم بمعنى غير الذي غير معناه الأول، فيقول هنا: وجلس المسبوق لسلامه، أي لسلام المسبوق، لكن كلمة المسبوق الأولى هي في غير الخليفة، ولسلامه لسلام المسبوق الخليفة، وهذا لا يهمنا كثيرا. حاصل المعنى أنه يجلس المسبوق لسلام الخليفة المسبوق على ما شرحناه آنفا، وهو وضحه. قال: والمعنى أن الخليفة إذا كان مسبوقا كان أدرك الرابعة مع الإمام فاستخلفه لعذر، وكان في المأمومين مسبوق أيضا، فإذا أتم الخليفة صلاة الإمام بأن كمل لهم الرابعة وجلس للتشهد وتشهد، أشار لهم جميعا بأن يجلسوا، وقام لقضاء ما عليه قاضيا للقول بانيا للفعل كأي مسبوق يعني على ما تقدم، فيأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس لأنها ثانية، وهذا معروف لأن هذا نفس كل المسبوقين الآخرين، الشاهد هو في انتظارهم له، هذا هو الشاهد يعني. ثم بركعة بأم القرآن وسورة ولا يجلس لأنها ثالثة، ثم بركعة بأم القرآن فقط، فإذا تشهد وسلم سلم معه من لم يكن مسبوقا بركعة أو أكثر، إذا سلم يسلم معه من ليس عليه قضاء، أما من عليه قضاء فيقوم كأي إمام آخر. الشاهد في هذه المسألة هو مجرد الانتظار فقط، أنهم ينتظرون ولا يفعلون شيئا آخر، لا المسبوقون ولا غير المسبوقين كلهم ينتظرونه حتى يقضي هو ما عليه، ثم إذا سلم من حكمه التسليم يسلم معه، ومن حكمه القيام للقضاء يقوم يقضي، ولا يقضون في نفس الوقت الذي هو يقضي فيه، هذا هو الشاهد في هذه المسألة. قال: فإن لم يجلس وقام لقضاء ما عليه بطلت ولو لم يسلم إلا بسلام. يقول: لو في واحد قام ويقضي في نفس الوقت الذي يقضي فيه هو، فهذا قضاء في صلب الإمام فتبطل صلاته، حتى لو كان لم يخالفه في السلام وفي النهاية لم يسلم إلا بسلامه، ليس هذا الإشكال، الإشكال أنه قام يقضي في نفس الوقت الذي الإمام ما خرج من الصلاة. قال: وشبه في الجلوس لسلام الخليفة قوله: كان استخلف إمام مسافر خلفه مسافرون ومقيمون رجلا مقيما ممن خلفه، فإذا أتم بهم صلاة المسافر أشار لهم بالجلوس حتى يأتي ببقية صلاته، ولم يقل هنا بالقضاء لأن هذا لا يسمى قضاء، هذا ليس قضاء، صلاة المقيم خلف المسافر إذا سلم المسافر وهو يأتي بالركعتين هذا لا نسميه قضاء لأنه ليس قضاء، هذا بناء، فإذا سلم معه المسافر وقام المقيم لبقية صلاته كما شرحنا آنفا، نفس المسألة، هذا هو الراجح وما مشى عليه الشيخ خليل يعني، من أن المسافر يسلم إذا قام الخليفة لبقاء ما عليه ويقوم المقيم للقضاء ضعيف يعني. الشيخ خليل يقول لك ذكر أنه إذا قامه في هذه الحالة، حالة مسافر المقيم، إذا قام هذا الخليفة المقيم بعد أن أكمل صلاة المسافر يسلم المسافرون ويقوم المقيمون القضاء، قال هذا ضعيف. قال المحشي: لأنه قول ابن كنانة، وما مشى عليه مصنفنا قول ابن القاسم وسحنون والمصريين قاطبة، انتهى من حاشية الأصل. قال: هذا كلام الشيخ ضعيف، قول ابن كنانة وهو ضعيف المذهب. ختاما قال: أو سبق هو أي الخليفة وحده فإنهم ينتظرونه ليسلموا بسلامه وإلا بطلت عليهم، نفس الشيء إذا كان هو الوحيد المسبوق، كان هو الوحيد المسبوق فينتظرونه. والمحشي ذكر هنا خاتما قال: إن جهل الخليفة المسبوق ما صلى الأول أشار لهم فأفهموه بالإشارة أو الكلام إن لم يفهم بالإشارة، ويعني واضح هذا لأنه لمصلحة الصلاة، وإن قال الخليفة اسقطت ركوعا مثلا عمل عليه لم يعلم خلافه. وهذه مسائل ذكرها الشيخ خليل واختصرها الشيخ الدردير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وسامحنا. السلام عليكم.